بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: لا يفنى ولا يبيت. هذه من أي أنواع الصفات يا أخوان؟ طيب، سلبية. قلنا أن الصفات السلبية لابد أن تتضمن صفة إثبات. ليه؟ ضدها الكمال، ضدها إيه؟ كمال حياته سبحانه وتعالى، أو تمام حياته جل وعلا. حياة الله عز وجل دائمة، لا يلحقها انقطاع، لا يفنى ولا يبيد. قال الشارح رحمه الله تعالى: إقرار بدوام بقائه سبحانه وتعالى. قال عز من قائل: كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. قال: والفناء والبيد متقاربان في المعنى، والجمع بينهما في الذكر للتأكيد. جمع بين الصفتين للتأكيد، وهو أيضا مقرر ومؤكد لقوله: دائم بلا انتهاء. دائم بلا انتهاء، من صفاته سبحانه وتعالى أنه دائم سبحانه وتعالى، لا يعتريه نقص ولا موت، حياته دائمة سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: ولا يكون إلا ما يريد. في يعني مما يؤخذ على العقيدة الطحاوية أنه فرق الكلام المتقارب في المعنى، من اختلاف الكلام وجمع الكلام بعضه لبعض، هذا أمر يعني طيب ومما يعين على الفهم، لكن تفتيت الكلام من الكلام يأتي هنا ولا يكون إلا ما يريد، هذا في الصفات في القضاء والقدر، إثبات وصفة الإرادة، ويتكلم على صفاته سبحانه وتعالى الذاتية، يعني صفاته جل وعلا، يعني صفة حياته وبقائه، تجده يعرض ثم يعني يدخل شيئا ثم يدخل شيئا آخر. قال الشارح رحمه الله تعالى: هذا رد لقول القدرية والمعتزلة، ولا يكون إلا ما يريد، رد للقدرية والمعتزلة. هل القدرية والمعتزلة متفقان أم مختلفان يا خالد سلمان؟ متفقان في هذا الباب أو مختلفان؟ متفقان في هذا الباب، لأن كلا الطائفتين ممن ينفي القدر. معتزلة هم قدرية، في باب القدر قدرية، وفي باب الوعيد وعيدية، وفي باب الصفات معطلة، فهم متفقون مع القدرية في هذا الباب، لهم لا يثبتون القدر لله سبحانه وتعالى. لذلك هذا القول من هذا الإمام قول هذا ليدفع باطله ويرد عليهم في نفيهم لإرادة الله سبحانه وتعالى. لا يقول إلا ما يريد، هذا يعني فيه بيان عموم إرادته سبحانه وتعالى، أن إرادة الله سبحانه وتعالى تعم كل شيء، ولا يكون إلا ولا يكون شيء إلا بإرادته، ولا يكون إلا ما يريد من خير أو شر، خير أو شر، كل شيء وكل ما يكون ويوجد لا يكون إلا بإرادته جل وعلا. قال: هذا رد لقول القدرية والمعتزلة، فإنهم زعموا أن الله أراد الإيمان من الناس كلهم، والكافر أراد الكفر، وقولهم فاسد مردود. يعني هذا كلام، يعني أعوذ بالله، يعني كلام ضلال بعيد. لازمه أن إرادة الكافر غلبت إرادة الله سبحانه وتعالى، ليه؟ لأن الله عز وجل يريد من الكافر أن يؤمن، والكافر لا يريد الإيمان، فكان ما أراده الكافر، غلبت إرادة الكافر إرادة الله. واحد يقول لك إن إيه؟ طب كيف يعني تغلب إرادة الله عز وجل الكافر ثم بعد ذلك يعذبه؟ بما تجيب يا أخانا سلمان؟ كيف تغلب إرادة الله سبحانه وتعالى إرادة الكافر وإرادة العاصي ثم يؤخذ عليه ويقول: أنا فعلت ما أردته سبحانه يا رب؟ لو احتج العبد بإرادة الله عز وجل منه هذه المعصية. لكن أراد منه هذا، قل: أنت أردت مني الكفر وكان ما أردت. تقول له تفسير الله ها؟ والذي يزيل الإشكال في هذه المسألة، يعني إزالة تامة، أن لله عز وجل إرادتين، لله عز وجل إرادتان، إرادة كونية وهذه التي لا تخالف، وهذه التي لا يحاسب الله عز وجل العباد عليه، إرادة الكونية، لكن في إرادة شرعية. الله عز وجل يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، أشياء الأحكام الشرعية نحن مطالب الله عز وجل يريدها منا شرعا، والإرادة الشرعية والإرادة الكونية تتفقان في المطيع وفي المؤمن، وتختلفان في الكافر والعاصي. خلاص، هو اللي جاب الخلاف، هو خالف ووافق الإرادة الكونية وخالف الإرادة الشرعية اللي هو مطالب بها، وليس مطالبا بالإرادة الكونية لأنه لا يطلع عليه. الإرادة الكونية هو لا أحد يعلمها، فليس أحد يحاسب على الإرادة الشرعية الكونية، إنما يحاسب على الإرادة الكونية الشرعية التي هي نصوص عليها ومعروفة وهي موجودة في الكتاب والسنة. فالإرادة الشرعية موجودة في الكتاب والسنة ومنصوص عليها ومعلومة لدينا ونحن نحاسب عليها. ذلك يعني لا تعارض بين وقوع المعاصي والكفر بإرادة الله سبحانه وتعالى وبين كون الكافر والعاصي يستحق العذاب على معصيته وعلى كفره. قال: وقولهم فاسد مردود لمخالفته الكتاب والسنة والمعقول الصحيح. هي مسألة القدر المشهورة، وسأتي لها زيادة بيان إن شاء الله تعالى. ستأتي في مواضيع يعني مبسوطة أكثر منها. قال: وسموا قدرية لإنكارهم القدر، وكذلك يعني هم نفوا القدر عن الله سبحانه وتعالى وأثبتوا لأنفسهم، فسموا قدرية لذلك. قال: وكذلك تسمى الجبرية المحتجون بالقدر قدرية أيضا، والتسمية على الطائفة الأولى أغلى. أما أهل السنة فيقولون إن الله وإن كان يريد المعاصي قدرا فهو لا يحبها ولا يرضاها ولا يأمر بها، لا يأمر بها شرعا، بل يبغضها ويسخطها ويكرهها وينهى عنها. وهذا قول السلف قاطبة، فيقولون: ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. ولهذا اتفق الفقهاء على أن الحالف لو قال: والله لا فعلن كذا إن شاء الله، لم يحنث إذا لم يفعل. ليه؟ لأنه علق الشيء بالمشيئة، وكل شيء لا يقع إلا بمشيئة الله سبحانه وتعالى. لذلك الإنسان لما يريد أن يتحلل من يمين حلفة يقول: يلحق بعدها إن شاء الله. أي شيء، أي عقود أو أي كلام، إذا ألحقته بقولك علقته على المشيئة فلا يقع. قال: ولهذا اتفق الفقهاء على أن الحالف لو قال: والله لا أفعلن كذا إن شاء الله، لم يحنث إذا لم يفعل، وإن كان واجبا أو مستحبا. ولو قال: إن أحب الله حلف، إذا كان واجبا أو مستحبا. ليه؟ لأن الله عز وجل يحب الواجبات والمستحبات، شيء يحبه الله عز وجل. والمحققون من أهل السنة يقولون: الإرادة في كتاب الله نوعان: إرادة قدرية كونية خلقية، وإرادة دينية أمرية شرعية. الذي لا يقسم الإرادة إلى هذين النوعين يحصل عندها خلط. هذا التقسيم، الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، يخرج الإنسان من إيه؟ من الإشكال ومن التضارب ومن التعارض بين النصوص. فالإرادة الشرعية هي المتضمنة للمحبة والرضا، والكونية هي المشيئة الشاملة لجميع الحوادث. وهذا كقوله تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. هذه الآية جعلت حسمت المسائل للذي يؤمن بإرادة الله سبحانه وتعالى وبفعله جل وعلا، والذي يكفر كذلك. طب إيه الناس هتقول لك: الله، طب احنا ايه دورنا بقى، ولا احنا نعمل ايه ما دام مكتوب بقى علينا؟ خلاص، العبد له اراده وله عمل يحاسب عليه. وقوله تعالى عن نوح عليه السلام: ولا ينفعكم نصحي ان اردت ان انصح لكم ان كان الله يريد ان يغويكم. اذا كان الله يريد ان يغويكم فايه؟ فنصح الناصح لا ينفع بشيء، مهما اجتهد. لك لا تهدي من أحببت، ولكن الله يهدي من يشاء، هداية من الله سبحانه وتعالى. وقوله تعالى: ولكن الله يفعل ما يريد. ولكن الله يفعل ما يريد. أما الإرادة الدينية الشرعية الأمرية فكقوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقوله تعالى: يريد الله ليبين لكم، يبين لكم الشرائع، ويبين لكم الأحكام، ويبين لكم ما الاعتقاد، ويبين لكم أمور دينكم. يريد الله ليبين لكم، بين لكم كل شيء من أمر دينكم. هذه أمور شرعية يجب الإيمان بها، ويجب التزامها، ويجب العمل بها. هذه إرادة شرعية. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم. الله عز وجل يريد أن يتوب على الخلق. الله. طب ما الكافر لما لم يتوب؟ لأن الله عز وجل لا يريد. هل الله عز وجل لا يريد يعني يريد أن يتوب على الكافر والكافر لا يريد أن يتوب فوقع ما يريد الكافر؟ لا، هناك إرادة أخرى لابد من إيه؟ هنا إثبات الإرادة الكونية يخرج من الإشكال. لكن لو واحد لا يثبت الإرادة الشرعية الكونية يقع في إشكال، إشكال عظيم، أن إرادة الكافر هي التي تكون. والله عز وجل يريد الشيء فيكون ما غير ما أراده الله سبحانه وتعالى. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. كان هو العبد، والعبد أصبح رب والعز بالله. يعني هذه مسألة خطيرة جدا، مسألة القدر والخلق فيها وعدم الاعتقاد الصحيح فيها والخلل فيها يوقع الإنسان في خلل عظيم. لكن الإنسان ممكن يستدرج فيها من ناحية إيه؟ من ناحية الظلم وأن الله لا يظلم. يعني هذا أصل أن الله لا يظلم، لكن هذا أيضا معه أن الله أنه لا يكون إلا ما أراد الله سبحانه وتعالى. ينزهون الله عز وجل عن القبيح، زي المناظرة اللي بيقول: سبحان من تنزه عن الفحشاء. فقال له: سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء. يعني عالم أهل السنة رد عليه الرد، قال: سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء. صحيح أنه سبحانه وتعالى متنزه عن الفحشاء، لكن مع هذا، مع كونه سبحانه وتعالى متنزها عن الفحشاء، فهو أيضا لا يقع في ملكه إلا ما شاء. تضم الإيه؟ المعنيين مع بعض. ما تقولش إنه متنزه عن الفحشاء وتترك أنه سبحانه وتعالى ويحملك هذا التنزيه على أن تجعل يعني أن تعتقد أنه يقع في ملك الله سبحانه وتعالى ما لا يشاء. هما المسألة غلو، انك تمشي في جانب وتترك الجانب الآخر. زيك لما تجيب له النص ده تجيب له الحاجة اللي ايه المقابلة له. الحق الجمع بين الاثنين. سبحان من تنزه عن الفحشاء، ده كلام حق، لكن اريد به باطل. بقول له ايه ده كان ال ايه ابو اسحاق الاصفهاني، نعم، كان اللي معه الجبائي، ابو علي الجبائي، فكان هو الجبائي شيخ المعتزله في وقته، وبيقول: سبحان من تنزه عن الفحشاء. كلام حلو اللي يسمعه يقول لك تمام، فعلا حد يقول ان الله عز وجل ليس متنزها عن الفحشاء، لكن هو يريد ان الله سبحانه وتعالى لم يقدر الشر، الامور الفاحشه اللي تستقذر. هل الله عز وجل يعني أراد وقوع الزنا ووقوع المعاصي ووقوع هذه الأمور القذرة؟ أرادها الله سبحانه وتعالى، أرادها كونا. فلذلك ما هو راح رد على سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما شاء. ما هو أنت لما تقول أنه متنزه عنها وعايز تلغي يعني إرادة الله عز وجل لها، يقع في ملك الله ما لا يشاء. سبحان ما لا يقع في ملكي إلا ما يشاء. فقال له: عند ذلك أرأيت أيريد ربنا أن يعصى؟ يريد ربنا أن يعصى؟ فقال أيعصى ربنا قصرا؟ أيريد ربنا أن يعصى؟ يعني أكيد ربنا يحب المعصي؟ لا مش هيحبه، لكن يريدها كونه. هي الخلط برضو تلاقي الخلط كله من عملية عدم التفريق بين الإرادتين، في إرادة شرعية وإرادة كونية. الخلط بيجي من هنا، ويقول أيريد ربنا أن يعصى؟ هنا دخل المعنى، هنا دخل فيه الإرادة الكونية كمان، يريد بإطلاقها إرادة كونية وشرعية. هو دخل له بقى أيعصى ربنا قصرا؟ المعاصي تقع في ملك الله سبحانه وتعالى وهو لا يريدها، فيكون الله سبحانه وتعالى يعني العبد إرادته تغلب إرادة الله سبحانه وتعالى، يعصى ربنا قصرا. فقال أرأيت إن منع الهدى وكتب علي الردى أحسن إلي القصر. يعني هو ظلمني بقى لما كتب علي منعني الهدى وكتب علي الردى، ما ظاهر الكلام كده؟ فقال له إن كان كتب عليك، إن كان منعك شيئا هو لك فقد ظلمك، وإن كان منعك شيئا هو له فذلك فضل الله منك من يشاء. الله عز وجل ما حمل الإنسان على الكفر، ليه؟ لأن الله عز وجل بين له الحق، والله سبحانه وتعالى لا يعذب إلا بعد إرسال الرسل، وما كنا معذبين حتى نبعث رسوله، وما أحد أحب العذر إليه من الله، من أجل ذلك أرسل المبشرين المنذرين. فالله عز وجل جعل الإنسان قادرا على الاختيار، لكنه سبحانه وتعالى ما تفضل عليه بالهداية، يتفضل على بعض الناس بالهداية ولا يتفضل على الآخرين بها، لكن الذي لم يتفضل عليه ما ظلمهم، لأن الله عز وجل مكنهم وأعطاهم الفهم وأقام عليهم الحجة. فالمسألة مسألة معرفة الفرق بين الإرادتين أمر مهم جدا. قال وأما الإرادة الدينية الشرعية الأمرية فكقوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقوله تعالى يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. كلها أمور شرعية، حاجات هنا في الإرادة هنا كلها أمور شرعية. الله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم، هذا التشريع كل تخفيف. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. وقوله تعالى ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، في كل الأحكام الشرعية، إن الأحكام الشرعية ليس فيها شيء فيه حرج على الإنسان. الأمر إذا كان فيه مشقة فالله عز وجل يخفف عن الإنسان التكليف. إذا كان يعني في حال الصيام، لو كان الإنسان مسافرا في السفر يشق عليه، فعند ذلك يباح له الفطر. إذا كان مريضا كذلك رخص له. إذا كان يعني في الصلاة ومطالب بالقيام لكن إن عجز يصلي جالس، إن عجز يصلي على جنب. فالترخيص كذلك كل التكاليف الله عز وجل يعني لا يجعل فيها من حرج. فهذا يشمل الإرادة الشرعية كلها، كل الأحكام الشرعية داخلة في الإرادة الشرعية. ولكن يريد ليطهرك وليتم نعمته عليك. وقوله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. كذلك هذه إرادة إرادة شرعية. ها؟ لا، هنا مش طويلين، لأن هنا الأحكام يعني هذه الآية جاءت بعد كل الأشياء التي جاءت فيما يخص أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وقال وعقب على ذلك سبحانه وتعالى بقول إنما يريد الله ليجعل ليذهب عنكم رجس أهل البيت بهذه الأحكام، هذه إرادة شرعية. إذا دخل في الكونية منين؟ لا، هي المقصود أصل ده تعليق على الأحكام، هذا تعقيب على ما سبق من أحكام. فهذه الإرادة هي المذكورة في مثل قول الناس لمن يفعل القبائح هذا يفعل ما لا يريده الله، أي لا يحبه ولا يرضاه ولا يأمر به. وأما الإرادة الكونية فهي الإرادة المذكورة في قول المسلمين ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، كل ما يشاءه الله سبحانه وتعالى لابد أن يكون، وكل ما لا يشاءه سبحانه وتعالى لابد أن لا يوجد، مش ممكن يخالف ذلك. والفرق ثابت بين إرادة المريد أن يفعل وبين إرادته من غيره أن يفعل. فإذا أراد الفاعل أن يفعل فعلا فهذه الإرادة المتعلقة بفعله، وإذا أراد من غيره أن يفعل فعلا فهذه الإرادة لفعل الغير، وكلا النوعين معقول للناس، والأمر يستلزم الإرادة الثانية دون الأولى. فالله تعالى إذا أمر العباد بأمر فقد يريد إعانة المأمور على ما أمر به وقد لا يريد، وإن كان مريدا منه فعله، يبقى في إرادتين أهو، يريد منه أن يفعله هي الإرادة الشرعية، وقد لا يريد أن يعينه عليه لحكمة أخرى، لحكمة. وتحقيق هذا مما يبين فصل النزاع في أمر الله تعالى، هل هو مستلزم لإرادته أم لا؟ فهو سبحانه أمر الخلق على ألسن رسله عليهم السلام بما ينفعهم ونهاهم عما يضرهم، ولكن منهم من أراد أن يخلق فعله، فأراد سبحانه أن يخلق ذلك الفعل ويجعله فاعلا له، ومنهم من لم يرد أن يخلق فعله، فجهة خلقه سبحانه لأفعال العباد وغيرها من المخلوقات غير جهة أمره للعبد على وجه البيان، جهة الخلق غير جهة الأمر الشرعي، لابد من الفصل بين الاثنين، لما هو مصلحة للعبد أو مفسدة. هو سبحانه إذا أمر فرعون وأبا لهب وغيرهما بالإيمان كان قد بين لهم ما ينفعهم ويصلحهم إذا فعلوه، يعني الحجة مقامة عليهم والأمر بين عندهم، تمام. ولا يلزم إذا أمرهم أن يعينهم، هذه مسألة زائدة، الإعانة لهم على هذا على الإيمان هذا أمر زائد على ما طلبه منهم شرعا، بل قد يكون في خلقه لهم ذلك الفعل وإعانتهم عليه وجه مفسدة من حيث هو فعل له، حيث هو فعل لله سبحانه وتعالى، فإنه يخلق ما يخلق لحكمته. ولا يلزم إذا كان الفعل المأمور به مصلحة للمأمور إذا فعله أن يكون مصلحة للآمر، دي مسألة مهمة جدا، مسألة عقلية عشان تزيل الإشكال، إنه ممكن وبيأمره بشيء فيه يقول لك لو إيه، لو هو ما أعانوش هل ده مصلحة له إنه ما أعانوش؟ لا، مش مصلحة له، مش مصلحة لمين؟ للذي لم يعينه، لكنه لم يظلمه، وإيه؟ لكن لو أعانه ممكن يكون فيها مفسدة لتعارضها مع مصلحة أعظم منها. الإيه؟ المصالح والمفاسد بتتعارض، المصالح بتتعارض. إيه؟ قال ولا يلزم إذا كان الفعل المأمور به مصلحة للمأمور اللي هو زي فرعون وإيه؟ وهمان وبجه إذا فعله أن يكون مصلحة للآمر إذا فعله هو أو جعل المأمور فاعلا له، فأين جهة الخلق من جهة الأمر؟ ولواحد من الناس يأمر غيره وينهاه مريدا لنصحه ومبينا لما ينفعه، وإن كان مع ذلك لا يريد أن يعينه على ذلك الفعل، إذ ليس كل ما كان مصلحتي في أن آمر به غيري وأنصحه يكون مصلحتي في أن أعاونه أنا عليه. يبقى فيه أمرين لابد من التفريق بين الأمرين، بين النصح والإرشاد والبيان وبين الإعانة. الإعانة هذا شيء وهذا شيء، بل قد تكون مصلحة إرادة ما يضده، فجهة أمره لغيره نصحا غير جهة فعله لنفسه. وإذا أمكن الفرق في حق المخلوقين، يعني الفرق ده موجود في حق المخلوقين، لك مثلا بتقول لواحد روح المكان الفلاني في حاجة بتتوزع، لو راح هياخد ويستنفع، لكن لو راح ممكن الحاجة كده تتقسم على اثنين، هو يبقى يروح على ثلاثة، يبقى هيضر بك، يبقى مصلحتك انه ما يروحش. ده موجود شيء انه ممكن انت من ناحية الامر انك تنصحه عشان ايه مصلحة، تنصحه لشيء ينفعه، لكن لا يلزم ان انت ان هو فعله له يكون مصلحة لك، بل قد يكون مضرة عليك. لا يتفقان بين انك يعني قد يكون هذا على خلاف هذا، وهذا حاصل في حق المخلوقين وبين المخلوقين، فكيف في حق الخالق؟ قال واذا امكن الفرق في حق المخلوقين فهو في حق الله اولى بالامكان. والقدريه تضرب مثلا بمن أمر غيره بأمره، فإنه لا بد أن يفعل ما يكون المأمور أقرب إلى فعله، كالبشر والطلاقة وتهيئة المساند والمقاعد ونحو ذلك، يهيئ للمكان وهيئ للحاجة ويساعد، يعني مساعدة. فهي دي المسألة اللي هي حصل عندهم الخلل فيها، أنهم جعلوا الأمر لازم للإعانة، طالما تأمره ساعد عليه لا، فلذلك يعني يستلزمون ان لو كان كده كان الله عز وجل أعانه على فعل الايه، على فعل الشيء لا الطاعة ومنعه من المعصية، لكن هذا يعني لازمه ان الله لا يقدر ان يمنعه. كلام يعني في غير الكلام. قال فيقال لهم هذا يكون على وجهين، أحدهما أن تكون مصلحة الأمر تعود إلى الآمر كأمر الملك جنده بما يؤيد ملكه، وأمر السيد عبده بما يصلح ملكه، وأمر الإنسان شركائه بما يصلح الأمر المشترك بينهم ونحو ذلك. الثاني أن يكون الأمر الآمر يرى الإعانة للمأمور مصلحة له كالأمر بالمعروف، وإذا أعان المأمور على البر والتقوى فإنه قد علم أن الله يصيبه على إعانته على الطاعة، أنه في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. فأما إذا قدر أن الآمر إنما أمر المأمور لمصلحة المأمور لا لنفع يعود على الآمر من فعل المأمور كالناصح المشير، وقدر أنه إذا أعانه لم يكن ذلك مصلحة للآمر، فهو يأمره لمصلحة المأمور، لكن ليست هناك مصلحة تعود على الذي يأمره. سيأتي المثال يعني. المثال يوضح. وأن في حصول مصلحة المأمور مضرة على الآمر، مثل الذي جاء من أقصى المدينة ليسعى وقال لموسى: إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. هنا صحيح، لكن قال فهذه مصلحة في أن يأمر موسى عليه السلام بالخروج لا في أن يعينه على ذلك، إذ لو أعانه لضره قومه، الإعانة هتكون تعود عليه بالمضر. هنا ومثل هذا كثير. وإذا قيل إن الله أمر العباد بما يصلحه، ففي حق الله سبحانه وتعالى لم يلزم من ذلك أن يعينهم على ما أمرهم به، لا سيما وعند القدرية لا يقدر أن يعين أحدا على ما به يصير فاعلا. مصيبة لا يقدر، يصفون الله عز وجل بالعجز. وإذا عللت أفعاله بالحكمة فهي ثابتة في نفس الأمر، وإن كنا نحن لا نعلمها. يعني إزاي ليه؟ لماذا لا تكون هناك مصلحة في أن يعين فلانا على الهداية؟ لأن قد نعلم الحكمة وقد لا نعلمها، قد نعلم الحكمة وقد لا نعلمها. سيأتي مثلا لوجود الكفار هذا مصلحة، سيضرب الأمثلة ويوضح المسألة. إن طب الكفار ليه وجودهم؟ هل في حكمة؟ أو في مصلحة؟ وجود الشيطان فيه مصلحة، في اختبار للناس وفي امتحان لهم. وجود الكفار، كافر لما يتسلط على المؤمن ويؤذيه المؤمن يصبر ويحتسب، كان هيجيله ليه الابتلاء ده من ازاي لو كان فيه كافر موجود؟ دي من حكم الله سبحانه وتعالى اللي احنا بنطلع عليها، غيرها كثير. هذا بعض ما يعني يظهر لنا. طب جهاد الكفار ده مش مصلحة شرعية عظيمة؟ ولما الكافر يقتل المسلم، المسلم يستشهد وينال الشهادة، دي مصلحة عظيمة؟ ده كلها مصالح يعني من هذا، من وجود هذا الشرع، ولو لم يوجد هذا الشرع لم توجد هذه المصالح. يبقى عدم إعانته ترتبت عليه مصالح عظيمة أعظم من المصلحة في إعانته. والله عز وجل هو الذي سبحانه وتعالى يقدر المصلحة والحكمة سبحانه وتعالى. ده بالنسبة للمسألة العقلية، وإلا فالمسلم يسلم بالله سبحانه وتعالى في كل شيء. الله عز وجل لا يظلم، الله عز وجل يقيم الحجة على عباده، كل يعني الفطر السليمة تقر بالعقيدة الصحيحة. قال فلا يلزم إذا كان في نفس الآمر له حكمة في الأمر أن يكون في الإعانة على فعل المأمور به حكمته، بل قد تكون الحكمة تقتضي ألا يعين على ذلك، فإنه إذا أمكن في المخلوق أن يكون مقتضى الحكمة والمصلحة أن يأمر بأمر من مصلحة المأمور، وأن تكون الحكمة والمصلحة للآمر ألا يعينها على ذلك، زي المؤمن زي الذي نصح موسى عليه السلام، فإمكان ذلك في حق الرب أولى وأحرى. واضح الكلام؟ مسائل مهمة. قال والمقصود، لأن دي بتزيد شبهات عند كثير من الناس، مسألة القضاء والقدر هذه تشكل على كثير من الناس وتعمل عندهم شبهات وذبذبة في العقيدة. قال قد يكون فيها الكلام هذا فيه بعض الصعوبة شيئا ما، لكن الواحد منا عليه انه يركز ويفهم، ولو شيء مش واضح نعيده تاني، لأن يعني ده مسألة بتزيل الشبهات في هذا الأصل العظيم وهو أصل الإيمان بالقدر، ده أصل من أصول الدين. يعني لا يصح من عبد إلا بالإيمان بالقدر، ينفي القدر يكون كافرا، ينفي القدر تماما يكون كافرا، لأن أصل من أصول الإيمان، شو من أصل من أصول الإيمان الستة؟ فالإيمان به يعني أصل في الإيمان، يعني فرق بين الإيمان والكفر. قال والمقصود أنه يمكن في حق المخلوق الحكيم أن يأمر غيره بأمر ولا يعينه عليه، فالخالق أولى بإمكان ذلك في حقه مع حكمته، فمن أمره وأعانه على فعل المأمور كان ذلك المأمور به، كان ذلك المأمور به قد تعلق به خلقه وأمره نشأة وخلقا ومحبة، فكان مرادا بجهة الخلق ومرادا بجهة الأمر، اللي هو بيقع بقى الشيء اللي بيقع، اللي هو ايه؟ الطاعة إذا وقعت من المسلم فهي مرادة شرعا ومرادة ايه؟ كونا. ومن لم يعينه على فعل المأمور مع أنه أمر به، كان ذلك المأمور قد تعلق به أمر، كان ذلك المأمور قد تعلق به أمر ولم يتعلق به خلق لعدم الحكمة المقتضية لتعلق الخلق به ولحصول الحكمة المقتضية لخلق ضده، وخلق أحد الضدين ينافي خلق الضد الآخر. فإن خلق المرض، فإن خلق المرض الذي يحصل به ذل العبد لربه، المرض ده شيء يكرهه الإنسان ويتأذى به المؤمن، لكن فيه حكمة، فيه منفعة، شيء مكروه لكن في خلقه له إيه؟ حكم عظيم. الذي يحصل به ذل العبد لربه ودعاء وتوبته، يذل ما الإنسان إيه؟ ما لا يأخذه الكذب والغطرسة. ذلك يعني لما واحد يعجب بنفسه تيجي شيء يكسره، ده شيء طيب مع انه بيتألم له، لكن ألمه ده ايه؟ مصلحة، مع انه أصابه مكروه، فالمكروه عند ذلك ايه؟ حكمة ومنفعة. إن خلق المرض الذي يحصل به ذل العبد لربه ودعائه وتوبته وتكفير خطاياه ويرق به قلبه ويذهب عنه الكبرياء والعظمة والعدوان يضاد خلق الصحة، عن الصحة شيء طيب، والإنسان بيسأل الله العافية، لكن مع ذلك لما يأتي البلاء هذا شيء يعني برضو يعني قد يكون خيرا له. فالمرض يضاد خلق الصحة التي تحصل معها هذه المصالح، ولذلك خلق ظلم الظالم. طيب هذا ظلم الظالم مش ده شيء مكروه؟ ظلم الظالم لماذا يخلقه الله؟ وهل وراء ظلم الظالم حكمة ومصلحة؟ ها يعني شيء مكروه وفيه وراء مصلحة. ولذلك خلق ظلم الظالم الذي يحصل به للمظلوم من جنس ما يحصل بالمرض، يبقى ظلم الظالم ده زي المرض اللي بيجي الإنسان بالظلم، يضاد خلق عدله الذي لا يحصل به هذه المصالح. لو كان كل الناس محسنة إليك أنت هتفرح بقى وتأيه يأخذك العجب، وده مرض ممكن يقتله. لذلك يعني بعض إخواننا يعني بيتأذى من كلام الناس اللي بتهاجم السلفيين أو الإسلاميين أو كده، يقول لك هجمين علينا والهجمة الشرسة، وتلاقي بعض الناس ربما ضجر، حتى بعض إخواننا بيقول لك طب ما غير اسمنا بقى، حكاية السلفية دي بلا، مش لنا اسم تاني غير السلفية. لما لا الهجمة شديدة كده قال لك من غير الاسم، انا غير الاسم نجيب ايه يعني؟ ما هو الاسم ده له يعني، هو مأخوذ من الاصل ما نقدرش نغيره لانه معناه ما يتغيرش. مسألة اللفظ هتحط مكان لفظ تاني وخلاص، ايه اللي انت عملته؟ فالمشكلة يعني ان الانسان لما بيتأذى وخلق ظلم الظالم، ف ده مصالح عشان تتكسر. انت هتفرح بقى وياخذك البطل، واحنا بقى اللي ايه، احنا اللي عملنا واحنا اللي سوينا، والانسان بقى يعجب بنفسه. العجب ده ممكن يقتل الانسان اكثر من البلاء. خلق ظلم الظالم الذي يحصل به المظلوم من جنس ما يحصل بالمرض يضاد خلق عدله. يبقى في خلق كفر الكافر وظلم الظالم ده مصلحة ولا لا؟ مصلحة. يبقى هنا يعني عجب إعانة الله عز وجل له على الإيمان، جه مصلحة عشان حاجات تانية تتعلق بها، مش الواحد لوحده في الكون يفى لا فعل بقاه. والله عز وجل لن يظلمه لما لم يعينه. لذلك بقى تيجي هنا الكلمة برضه نقول أرأيت إن منعني الهدى وكتب علي الردى أحسن إلي أن أساء؟ قال إن كان منعك شيئا هو لك، منعك شيء بتاعك أنت ملكا فقد ظلم، لكن إن كان منعك ما هو له فذلك فضله يؤتيه من يشاء. ما منعكش شيء يعني بتاعك أنت، ده هو سبحانه وتعالى له أن يعين من يشاء أن يعينه على الهدى، وله أن يمنع غيره هذا الحق. لذلك يعني كانت أعظم نعمة على الإنسان أن الله عز وجل يعينه على الهداية، دي حاجة لا تقدر، لا تقدر أن الله عز وجل يهديه إلى الطريق الصحيح. قال ولذلك الكلام هذا مهم جدا، كلام يعني الواحد يقرأه مرة واثنين ويقعد يركز فيه، لأنه هو إيه لصلب المسألة وانحراف من انحرف في مسألة القضاء والقدر دي، من هنا عدم فهم هذه الأصول. الإنسان يفهم الحكمة، حكمة من وراء هذا التشريع أو هذه العقيدة. قال ولذلك كثير ما هو لسه كل التداخل. قال ولذلك خلق ظلم الظالم الذي يحصل به للمظلوم من جنس ما يحصل بالمرض يضاد خلق عدله الذي لا يحصل بها للمصالح. ولذلك خلق ظلم الظالم كان خلق ظلم الظالم تقريبا من بنت مش عارف انا وضعت دي حلو ولذلك كان خلق ظلم الظالم الذي يحصل به للمظلوم من جنس ما يحصل بالمرض يضاد، هيمنع بقى المصالح دي، يضاد خلق عدله الذي لا يحصل به هذه المصالح. ودي الحاجه اللي هي فاتت ايه القدريه، ما فهموهاش، ضاعت منه هذه الحكمه. وان كانت مصلحته هو في ان يعدل، مصلحه العبد نفسه، يبقى في مصلحه يعني تعود على الشرع او على قدر الله سبحانه وتعالى وعلى الله، يعني امر حكمه لله سبحانه وتعالى، وفيها ايه ما يعود على العبد مصلحته انه يؤمن، لكن هذا ليس لا يليق بحكمه الله سبحانه وتعالى انه يؤمن، تعارض هذا. وتفضيل حكمه الله في خلقه، ينفع نقول مصلحه الله سبحانه وتعالى شيخ نبيل؟ ما ينفعش، ما ينفعش نقول هذا مصلحه لله، لأن الله عز وجل لا أمره كله صلاح، يعني ولا يحتاج إلى مصلحة، يعني شيء يصلح أموره لا يليق به سبحانه وتعالى. لذلك يعني نعيد الأمر لحكمة الله سبحانه وتعالى، أن هذا لا يليق بحكمته. قال: وتفصيل حكمة الله في خلقه وأمره يعجز عن معرفتها. دي بس إيه؟ باب كده، زي ما الأخ طارق بيقول لك إيه؟ مسألة التواب، الباب واسع جدا في كده، في كل شيء. يعجز عن معرفتها عقول البشر، ما يقدرش يحطوا له حكم الله سبحانه وتعالى. دي بس إيه؟ فتحة كده ممكن أنت تتدبر شيء من حكم الله سبحانه وتعالى. والقدرية دخلوا في التعليل على طريقة فاسدة، مثلوا الله فيها بخلقه، جعلوك الخلق. وهم بيقولوا ان احنا بننزل الله، يعني هم يعني القدريه نفوا، او المعطله عموما ينفون الصفات تنزيها لله، ومنهم القدريه لما نفوا القدر قالوا ايه؟ ننزل الله عن الظلم. هم ايه؟ هم مثلوا الله عز وجل بالمخلوق، ولم يثبتوا حكمة تعود إليه. ودي مسألة ستأتي، سيعود الكلام إلى القدر تفصيل. ده بس إيه كده لفت كما لذلك، يعني لو الكلام مش مع بعضه مع بعضه كان أمر يجيب شوية هنا ناقل مرة ثانية. فيلم مرت علينا دي؟ هو قال لا، والعبارة قال إنه فذلك فضله، ما هو له فذلك فضله يؤتيه من الشيء، فضله يؤتيه من الشيء. يعني أن الله عز وجل الشيء المتفضل به سبحانه وتعالى منعه على احد. انت الان لما يكون انت شيء بتعطيه تفضلا، مش حق ليك لاحد، تعطيه تفضلا منك، هذا ايه؟ ليس في منعه ظلم، ليس في منعه ظلم. حي على الصلاة. قال الطحاوي رحمه الله تعالى: لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأسهام. يعني هذا معنى قوله تعالى: ولا يحيطون به علما، وهو ما اتفق عليه أهل السنة، معنى أيضا ما اتفق عليه أهل السنة في نفي الكيف عن الله سبحانه وتعالى، كما يقولون: كل ما يخطر ببالك الله ليس كذلك، على أنك لا تتخيل يعني كيفية صفات الله سبحانه وتعالى ولا كيفية ذاته جل وعلا، كيف لا يرد على الله جل وعلا. كما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى حين سئل: الاستواء معلوم، الاستواء الرحمن على العرش استوى، كيف استوى الرحمن على العرش استوى كيف استوى؟ قال: الاستواء معلوم والكيف مجهول. استواء معلوم، صفة الاستواء صفة ثابتة لله سبحانه وتعالى معلومة ولها حقيقة، لكن الكيف مجهول لنا، لا ندركه ولا نستطيع أن نتخيله، والسؤال عنه بدعة. السؤال عن الكيف لا يجوز. لماذا؟ لأننا لا نستطيع أن نتصور صفات الله سبحانه وتعالى، نخوض فيها ضرب من الإيهام، نخوض فيما لا يجوز لنا أن نخوض فيه، قول على الله عز وجل بغير علم. إحنا لا يجوز لنا أن نتخيل صفات الله سبحانه وتعالى، وإنما نؤمن بما أخبر الله عز وجل به عن نفسه، ونعرف الله عز وجل بما عرف به نفسه جل وعلا. ليس لنا أن نعرف الله عز وجل بما يعني بعقولنا أو بآراء الناس، وإنما بما عرف الله عز وجل بالناس. قال الشارح رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: ولا يحيطون به علما. لأننا لو أدركنا الصفة نكون قد أحقنا بالله علما، ونحن لا نحيط بالله علما. قال في الصحاح: توهمت الشيء، صح الجوهري يعني، مش الصحيح يعني الحديث الصحيح، توهمت الشيء ظننته وفهمت الشيء علمته. فمراد الشيخ رحمه الله أنه لا ينتهي إليه وهم ولا يحيط به علم. قيل: الوهم ما يرجى كونه، أي يظن أنه على صفة كذا، غير الكيفية. والفهم ما يحصله العقل ويحيط به، والله تعالى لا يعلم كيفه، لا يعلم كيف هو إلا هو سبحانه وتعالى. وإنما نعرفه سبحانه بصفاته، هو أنه أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، كما عرف نفسه. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات. لذلك يعني كان الخائضون في الصفات بالفلسفة وبالعقل دون الرجوع إلى نصوص الكتاب والسنة لا يصلون إلى شيء. يقعد واحد منهم يدور كده بعقله، بالآخر يرجع ما حصل شيء، حتى إن بعضهم يعني ظل حياته كلها في هذا العلم، علم الكلام، ولم يصل إلى شيء. ليه؟ لأنه بعيد عن النصوص الكتاب والسنة. لذلك يعني رجع منصفوهم في آخر أمره، قالوا: لم نجد إلا طريقة القرآن، هي دي الطريقة السليمة في معرفة الله سبحانه. ليه؟ لأنها كلام الله، هو من لا يعرفنا بالله إلا الله، لا يعلم صفات سبحانه وتعالى إلا هو. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، والله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. Thank you. الأمر الشرعي. إياك نعبد وإياك نستعين، هذا دعاء. إياك نعبد وإياك نستعين، تستعين بالله سبحانه وتعالى، تطلب منه أن يعينك. الألف والسين والتاء إذا دخلت على الفعل أفادت الطلب، تقول الاستسقاء يعني طلب السقي، الاستغناء طلب الغناء كده.